الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا عن عداء أمم الكفر للإسلام وخصوصا اليهود، وتحدثنا عن شيء من اجتماع ملل الكفر على المسلمين، ومما لا شك فيه أن عداء النصارى للإسلام لا يقل خطورة ولا مكرا عن عداء اليهود، لأن مورد هذا العداء الثنائي واحد، ألا وهو الحقد على الإسلام عقيدة ومنهجا، ولن ينطفئ هذا الحقد إلا باختفاء المسلمين من الوجود. أولم يقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ لا رضا لهم عنك أيها المسلم حتى تتبع ملتهم، ومن اتبع ملتهم ارتد وكفر وخرج من ملة الإسلام، ولذلك فإنهم لن يرضوا حتى نتبعهم، وما دمنا لا نتبعهم ونبرأ إلى الله منهم ومن كفرهم فإنهم لن يرضوا عنا وسيحاربوننا وسيكيدون لإسلامنا العظيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيها المسلمون، أيها الموحدون، لقد كانت الفتوحات الإسلامية نقلة هائلة حولت الروم عن دينهم وديارهم، إذ أسلم سوادهم الأعظم، بينما أمست ديارهم الشام ديارا إسلامية تنطلق منها كتائب الفتح إلى ما وراءها من البلدان والأمم، وسقوط مملكة الرومان في أيدي المسلمين، وما أعقب ذلك من فتح القسطنطينية وطرق أبواب روما والتوغل في الأندلس وفرنسا، ترك عندهم ركاما من الأحقاد والعداوات الصليبية التي تجسدت في حملاتهم الصليبية المسيرة على العالم الإسلامي. ورغم أن الفتح الإسلامي لمعاقل النصرانية كان في حقيقته نقلة جبارة للعالم الغربي، حولته من جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. أوليس هذا هو كلام ربعي بن عامر رضي الله عنه: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا بعثنا وهكذا يجب أن نكون. أيها المسلمون، لم يعرف العالم بشهادة الغرب وشهادة أحد الفرنسيين منهم بقوله: لم يعرف العالم فاتحا أرحم من العرب، إلا أن رحمة المسلمين لغيرهم لم تتمكن من صهر الأحقاد ونفي خبث القلوب الذي شحنت به أفئدة النصارى ضد هذا الدين. فكانت هناك ثلاث مواجهات دامية لطخت جبين التاريخ تحت أقدام مجرم الصليب: بين الإسلام والنصرانية حرب لا تنتهي، وعداوة لا تزال مستمرة حتى نتبع ملتهم، ولن يفلحوا ولن نتبع إلا دين الله، ولسيبقى الإسلام شامخا عظيما مرتفعا بطائفة الحق المنصورة التي لا تزال على الحق واليقين والهدى حتى تقوم الساعة. وقصتنا مع النصرانية في الأندلس عظيمة، أولم نبني حضارة عظيمة في الأندلس؟ أولم نقم دولة إسلامية عظيمة ترتفع بالحضارة السامية وبسمو الأخلاق؟ أولم نضرب مثلا للعالم كله فيما فعلنا في الأندلس؟ أمة رفعت أمما من بعدها وأحيت العالم بعد أن كان هالكا، إنهم المسلمون. أيها المسلمون، لما تراجع المسلمون القهقرى وفقدوا أندلسهم وسيطر عليها النصارى الكافرون وتمكنوا من ذبح المسلمين، حيث هزم الموحدون في وقعة العقاب، ولا زال بساط السلطة يسحب من تحت أقدام المسلمين في الأندلس حتى وقعت برمتها وحذافيرها فريسة في أيدي النصارى. ويومئذ ارتفع علم الصليبيين وذاق المسلمون الإبادة والنفي والهوان حتى استؤصلت شأفتهم في الفردوس المفقود. ولأول مرة في التاريخ يباد شعب بأسره، وهذه عادة النصرانية على مر التاريخ في جرائمها وخبثها وانتقامها. لأول مرة في التاريخ يباد شعب بأسره وتخلو الأندلس من أهلها المسلمين. فيروي لنا الثقات أن من قتل 3 ملايين والباقي هم بين جريح وشهيد، ومع كسوف شمس المسلمين في الأندلس وسقوط دولتهم وفقدان فردوسهم اعتصرت قلوب البشرية أسى ولوعة على هذه النكبة التي ألمت بالعالم. فبكى المسلمون وتعلم المنصفون، وكان من أشهر المتأثرين بواقع الجراح شاعر من شعراء الأندلس: تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان، على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. فرحم الله المسلمين الذين قتلوا في الأندلس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولما سقط الإسلام في الأندلس سقطت حضارة عظيمة لم يبكي عليها المسلمون، بل اعترف بها أهل الكفر وبكى عليها الكافرون. يقول أحدهم: إن انتكاسة المسلمين في الأندلس وخروجهم من الفردوس المفقود جرح لا يندمل إلا بعودة الخلافة التي تبسط رداءها ليس على الأندلس وحسب، بل تتعدى ذلك لتعيد قرع طبول النوازل على هؤلاء الراقصين على جراحنا المترنمين بآهاتنا المتاجرين بآمالنا وأموالنا الذين يعملون لحساب الكافرين نصارا كانوا أو يهود. إن هؤلاء الراقصين على جراحنا الحاكمين لبلاد المسلمين المتسلطين علينا ما هم إلا أذناب لليهودية والنصرانية وهم يعملون لحساب الكفر والكافرين. فرقونا وشتتوا شملنا بعد أن كنا أمة واحدة، بعد أن كنا لا نفترق وليس لنا مسميات أوطان. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحما من صلب أوطاني، لن يندمل جرح المسلمين يا أيها المسلمون إلا إذا عادت لإسلامنا قوته وسطوته، فعاد من جديد بطرق أبواب المشرقين يحمل القرآن الكريم للخافقين، وإن غدا لناظره لقريب. إذا عدنا إلى الجهاد ولم نحب الدنيا ولم نرضى بالزرع وأخذ أذناب البقر، ارتفعنا من الذل وعلى شأننا. أيها المسلمون، إن الحروب الصليبية بدأت منذ أمد طويل ولا زالت مستمرة حتى أيامنا هذه، وفي كل زمن وكل سنة يأخذ الراية نصراني مختلف ودولة نصرانية مختلفة، في كل زمان ومكان تتغير الأسماء، ولكن الحروب الصليبية ضد المسلمين مستمرة. كانت تهدف هذه الغزوات في بدئها إلى الاستيلاء على الأماكن المقدسة لدى المسيحيين. أيها المسلمون، تهدد الجزيرة العربية ومهد الإسلام والدول المجاورة للشام، فكانوا يريدون الأماكن المقدسة من أيدي المسلمين. استولى الصليبيون الأوروبيون فعلا على القدس وعلى عامة مدن الشام وقلاعه، وطمعوا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكبر خطرا على الإسلام والمسلمين بعد فتنة الردة. أيها المسلمون، لقد كانت نقطة البداية لهذه الغزوات في سنة 1095 ميلادية، حيث قاد بطرس النازك حملة صليبية شعبية قضى عليها الأتراك في البلقان، وبعدها بعام واحد انطلقت الحملة الصليبية العسكرية الأولى التي تمكنت من احتلال القدس سنة 492 هجرية. ثم تتابعت الحملات الصليبية على العالم الإسلامي حتى كان آخرها حملة ملك فرنسا لويس التاسع 8 عام 1270 ميلادية على تونس. فماذا أراد الصليبيون من هذه الحملات؟ أراد النصارى إرواء غليلهم من المسلمين، وأرادوا أخذ المقدسات وإجلاء المسلمين عنها، وأرادوا الانتقام من المسلمين. أيها المسلمون، نرى رواد هذه الغزوات بعد نزولهم في بيت المقدس يتبارون في الفتك بالمسلمين بإراقة دمائهم وهتك أعراضهم وتهجير أبنائهم، وفوق كل ذلك كله تدنيس مقدساتهم. فهل ينسى المسلمون وهل ننسى ما فعله الصليبيون المتحضرون كما يزعمون؟ يوم استسلم لهم مسلم القدس فذبحوا منهم أكثر من 70,000 دون تمييز بين رجل وطفل وشيخ وفتاة. أولم يفعلوا ذلك؟ التاريخ يحكي وهو لا يكذب، وبه تحدثوهم حتى مؤرخ الكفار من الصليبيين اعترفوا بذلك. وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على 70,000 منهم، جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان، وقد نهبوا أموال المسلمين حتى القبور نبشوها فنهبوا ما فيها. استباح الفرنجة بيت المقدس وأقاموا في المدينة أسبوعا ينهبون ويدمرون. إنهم يكرهون المسلمين والعرب بالذات، لأنهم هم الذين حملوا الإسلام، حتى أصبح بعض المسلمين يلقون أنفسهم من أعالي البروج والبيوت ويجعلونهم طعاما للنار ويخرجونهم من الأقبية وأعماق الأرض ويجرونهم في الساحات ويقتلونهم فوق جثث الآدميين. أفلا نتذكر هذا التأريخ؟ حدثت في بيت المقدس وحده مذبحة رهيبة، وكان دم المقهورين يجري في الشوارع حتى كان الفرسان يصيبهم رشاش الدم وهم راكبون. وعندما أرخى الليل سدولة جاء الصليبيون وهم يبكون من فرط الفرح وخاضوا الدماء التي كانت تسيل كالخمر في معصرة العنب، واتجهوا إلى النواووس ورفعوا أيديهم المدرجة بالدماء يصلون لله شكرا لناووسهم. كان الصليبيون في كل بلد يدخلونه يقتلون أهله ويخربون عمرانه ويحرقون كتبه ومتاعه وآثاره. بعد أن قتلوا ما يزيد على 100,000 وأسلموها للنار. هكذا هم الصليبيون، وهكذا عاملت الصليبية المسلمين، فكيف كان الانتقام؟ لما أذن الله تعالى لبيت المقدس أن يتنفس الصعداء تقدم الإسلام يزحف بقيادة عماد الدين زنكي من الموصل، رغم أنه ليس من العرب بل هو ينتسب إلى العرق التركي، ولم ينحدر من سلالة عدنان ولم ينسل من ظهر قحطان، بل هو من دوحة الإسلام الفارهة. واستشهد عماد الدين نحسبه والله حسيبه، وواصل ابنه نور الدين زنكي مسيرة البلاء والعناء والمرارة والضنا، وقد أعاد بسمته الصالح وعدله هدي سيرة الخلفاء الراشدين، فكان بعض المؤرخين يعده سادسهم. ودخل نور الدين دمشق ولكن عينه ترنو إلى بيت المقدس، وقلبه يهفو إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. وقتل نور الدين وتسلم الراية صلاح الدين الكردي، ودخل دمشق سنة 570، وأخذ يجمع المسلمين تحت هذه الراية ويزحف حتى التقى بجحافل الصليبيين في حطين في يوم 25 من ربيع الثاني 583، وهزمهم شر هزيمة لما تحكمت الأسنة فيهم جارت وهن يجرن في الإحكام، فتركتهم خلل البيوت كأنما غضبت رؤوسهم على الأجسام. وواصل جيش الإسلام زحفه والأكاليل فوق مفرقيه وتظلل بعطفيه حتى وصل إلى بيت المقدس سنة 583. وفي هذا اليوم تجلت سماحة الإسلام وأشرقت أخلاق المسلمين النبلاء كالشمس إذا تسطع فتبدد الظلمات. كانت سماحة الإسلام وسمو تعاليمه في ذلك اليوم تذكيان الروح الجهادية يوم هزمهم وأسر العشرات الألوف منهم. أبت نفسه المسلمة أن تعاملهم بالمثل، فنحن المسلمون أعظم من حكم وأرحم من عفا. نحن هكذا نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك حقن دماءهم وساعدهم على الرحيل وافتدى عددا من أسراهم. أوليست تلك صفاتنا نحن المسلمين؟ إي ورب الكعبة، إن هذه الروح السامية والمعاملة المثالية هي التي أخرجت خير أمة أخرجت للناس، ودفعتها لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتودع بذور المبادئ النبيلة والسجايا الحميدة تربة التاريخ، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت واستحالت بذور الصلاح فيها رجالا يحملون الخير والهداية إلى مختلف أجناس البشرية، كانت الحاكمية في الأرض لله وحده ملكنا، فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا على الأسرى نمن ونصفح ونحسبكم. هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح، فنحن ننضح بالعفو والإحسان والسماحة والوفاء، وأنتم لا إلى هذا ولا إلى ذاك. لقد هال أعداء الإسلام قوة المسلمين وحضارتهم الشامخة ورقيهم واندفاعهم وحماسهم، فتصدعت من هولها القلاع وهوت أمام المسلمين الحصون، فما هي إلا سنوات قلائل حتى توطدت للإسلام قدم في الهند وأخرى في الأندلس. كان المسلمون لا يستمرئون الذل والهوان، فما أن تسقط لهم دولة حتى يعيدوا الكرة من جديد، فينفضوا غبار التاريخ عن رؤوسهم وتثور ثائرتهم خلف قائد ملهم يوحد الصف ويجمع الشمل على طريق المنعة والسؤدد والرقي. أيها المسلمون، وعندما يتعرض المسلمون للشدائد يضربون أروع المثل في الثبات على دينهم والذب عن حياض عقيدتهم، مضحين في سبيل ذلك بالنفس والنفيس، فالمغول والتتار الذين خالهما التاريخ سيغيران مساره ويقيدان الإسلام ويوثقانه، عاد أخيرا إلى جادة الصواب، فدخلوا في دين الله أفواجا وعادت دولة الإسلام من جديد. ولما سقطت الأندلس ظن الغرب أن شوكة الإسلام قد خسرت، ولكنها ما لبثت أن ازدادت شدة وقوة، حيث اتجه جند الله إلى أنحاء أخرى من العالم ففتحوها ورفعوا في سمائها علم التوحيد والجهاد. ولما استعمر النصارى شرق البحر المتوسط وحطوا رحالهم في بيت المقدس، ترى آل الناس أن الإسلام قد غفى وعفى عليه الزمن، ولكنه هب من سباته فطرد الفرنجة وطهر القدس وصان المقدسات من جديد. ولما اعتقد أعداء الأمة أنهم قصوا أجنحة الخلافة وأغمدوا وأخمدوا أنفاسها، عادت فانبعثت من جديد في بلاد الترك على يد سلاطين آل عثمان الذين حملوا الإسلام وساروا به شمالا حتى البحر الأسود وجنوبا حتى وسط إفريقيا السوداء، وأخرج الله من بينهم محمد الفاتح الذي حمل أعباء فتح القسطنطينية فقام بما عجز عنه الفاتحون القدماء. أيها المسلمون، لما سقطت منارة بني عثمان في اسطنبول كر الصليبيون ثانية على عالمنا الجريح، وهم موقنون أن بعثا إسلاميا سيغير مجرى التاريخ مرة أخرى، لأنهم من خلال التجارب المريرة قد اكتووا بنار الصحوات الإسلامية وبنار الطائفة المنصورة التي لا تزال باقية ومنتصرة مرارا وتكرارا، وعليهم الآن أن يبذلوا ما يستطيعون من تضحية ومكر لمنع أي انبعاث للإسلام وقيام لدولة الخلافة. فرق تسد، ذلك كان شعار الصليبيين. ما يميز الإسلام في قوته اجتماع المسلمين حول كتابهم المقدس القرآن الكريم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابتدأ الغزاة أولا بتفتيت صخرة الوحدة الإسلامية ففرقونا شذر مذر. ولذلك مستعمروا هذا الزمن كان هدفهم الغالي تمزيق شمل المسلمين انطلاقا من مثلهم الذي جعلوه شعارا لهم ووجدوه ضالتهم المنشودة فرق تسد. ففرقوا المسلمين وتقاسموا بلادهم وديارهم واستعمروها وسيطروا عليها، ولا زالوا في بلادنا يقطعون أوصال أمتنا يوما بعد يوم. وكلما زادت الرايات في عالمنا كلما سهل الاستعمار الأجنبي أن يأخذ بزمامه ويقوده إلى الهاوية انطلاقا من مبدأ فرق تسد. وقد أغروا هؤلاء السفهاء من الراقصين على جراحنا والحكام الظالمين والطواغيت عملاء الغرب حتى ظهرت على خارطة العالم 50 دولة أو قل 60 زادت أو نقصت. المهم أنهم فرقونا شذر مذر واستأصلونا وجعلونا مقسمين. أيها المسلمون، استؤصلت فلسطين والأندلس من جسد العالم الإسلامي، واستؤصلت بلاد مسلمة بتسليمها للروافض أعوانهم وعملائهم الكافرين الذين هم أشد عداء على المسلمين من الكافرين، وأخذوا يتفقون معهم والكفر ملة واحدة وبذلك النصارى. وتمكن الغرب من القضاء على وحدة المسلمين فكسب وخسرنا وانتصر وهزمنا، ولن ننتصر إلا بالعودة إلى الوحدة الإسلامية. أيها المسلمون، لا يزال الكفار والمستعمرون النصارى يتوجسون خوفا من أن يندمل هذا الجرح يوما، فيأتي المسلمون فيخرج منهم قائد يجمعهم على لا إله إلا الله فيقاتلونهم فينتصرون عليهم، وهم يعلمون أن هذا واقع لا محالة. أيها المسلمون، كيف فرقنا النصارى واليهود؟ كيف فرقنا الغرب؟ بثوا بيننا القوميات وأصبح شعار الوطنية منتشرا بيننا، فأصبحنا نتسمى بأسماء مختلفة وطنية ما أنزل الله بها من سلطان، ترابية ليست من الدين ولا الإسلام، القومية التي فرقتنا فجعلتنا عربا نختلف عن إخواننا المسلمين. المسلم أخو المسلم، ولم يقل القومي أخو القومي أو العربي أخو العربي، بل المسلم أخو المسلم. لا والذي بعث محمدا بالحق لم يكن العرب إلا رعاء شاه يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دمع بعض، وما عرف العرب العزة والسؤدد إلا بالإسلام الذي جعل منهم أمة ذات شأن تهابها الملوك وتتساقط أمامها التيجان. ولا أصدق في وصف العرب من مقولة جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي في الحبشة: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسبي الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فهل يتباهى القوميون بأجدادهم قطاع الطرق ووائد البنات، أم أنهم يتباهون بأكل القوي الضعيف؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. لا قومية ولا عروبية، بل إسلام ودين وتوحيد ومنهج تجمع بيننا لا إله إلا الله. وموقف الإسلام جلي واضح ممن دعا إلى قومية أو شعوبية أو وطنية أو إقليمية، فذلك كله مع اختلاف المسميات يندرج في العصبية الجاهلة التي قال عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وقال: ليس منا من تعزى بعزاء الجاهلية. وقال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. فنحن ليس لنا إلا أن نتمسك بالإسلام، وليس لنا أن نتمسك بالعروبيات ولا القوميات. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها القوميون، أيها الوطنيون، إن وطنيتكم وقوميتكم خطر على عقيدتكم، قد تجركم إلى التواد والتحاب مع أعداء الله ورسوله بذريعة اجتماعكم معهم في اللسان أو الأرض أو نحو ذلك. والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأخوتنا أخوة الدين، فعودوا إلى الإسلام الذي يجمعنا ولا جامع لنا سواه. والوطنية لا تغني شيئا، نحن نحب مسكننا الذي نسكن فيه ولكننا لا نعادي ولا نوالي من أجله، بل نحن نعادي من أجل لا إله إلا الله ونوالي من أجل لا إله إلا الله. احذروا أيها المسلمون من القومية والوطنية التي روج لها الغرب بين المسلمين، ثم لما رأوا أنها بدأت تضمحل روجوا للعلمانية، فخرج من المسلمين من يصل الدين عن الدولة، من استبدل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين بولاء للأرض والدم والجنس. رأوا أنه لا بد أن يحكموا من إغلاق فوهة بركان الإسلام الثائر، فوضعوا العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة. وأصبح المسلمون في هذا الزمان ينتشر بينهم مذهب العلمانية، وأصبح بعضهم من أهله إن شعر أو لم يشعر. وسعى الغرب إلى ترويج القومية والوطنية والعلمانية، ثم سعى إلى هدم الخلافة وتفريق المسلمين وتفريقهم، فقاد العسكريون من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي بإعاز من الصهيونية العالمية والقوى الاستعمارية ثورة ضد السلطان عبد الحميد، تمخضت عن تفريغ مضمون الخلافة الإسلامية وتحويلها إلى طلل يتربع على سدته خلفاء رمزيون لا وزن لهم في تدبير الأمور أو تسيير الدولة، وهم محمد رشاد ثم محمد الخامس فمحمد السادس وأخيرا السلطان عبد المجيد. وفي عام 1924 والتاريخ لا يكذب، وبالتحديد في أوائل شهر مارس، أعلن كمال أتاتورك إلغاء الخلافة الإسلامية التركية، إلغاء الخلافة الإسلامية التركية، ثم نحى بالبلاد منحى آخر على أشكال كافرة، ألغى الخلافة الإسلامية، فصل تركيا عن المسلمين، أعلن العلمانية الإلحادية، اضطهد علماء المسلمين، علقهم على المشانق وعلق جثثهم على أعواد الشجر، أغلق كثيرا من المساجد، حرم الأذان والصلاة باللغة العربية، أجبر الشعب على تغيير زيه الإسلامي ولبس الأوروبي، ألغى الأوقاف منع الصلاة في جامع آيا صوفيا وحوله إلى متحف، ألغى المحاكم الشرعية وفرض القوانين المدنية السويسرية، فرض العطلة الأسبوعية يوم الأحد بدلا من الجمعة، ألغى استعمال التقويم الهجري استبدله بالتقويم الميلادي، ألغى قوانين الميراث والزواج والأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية، وحرم تعدد الزوجات والطلاق وساوى بين الذكر والأنثى في الميراث، شجع الشاب والفتاة على الدعارة والفجور، أباح المنكرات وضرب بنفسه المثل في ذلك إذ كان يهوديا متزييا بزي المسلمين وهو ليس من المسلمين أبدا. فلذلك فإنه قضى على التعاليم الإسلامية في جميع مراحل الدراسة، بل منع تدريس القرآن الكريم واستبدل الحروف العربية التي استخدمها الأتراك طوال 1000 سنة بالحروف اللاتينية. هذا الكافر اللعين سعى إلى حذف الكلمات العربية من اللغة العربية من اللغة لإبعاد الأتراك عن المسلمين وعن العرب، فتح الباب لعلماء اليهود، فأسس حزب الشعب ومارس عن طريقه كل وسائل الإرهاب والبسط. وأمام هذه التحولات في تاريخ الخلافة الإسلامية بكى المسلمون على منارتهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لقد بكى التاريخ قبل أن يبكي المسلمون، وحق لكل أن يبكي لإلغاء هذه الخلافة العظيمة. وكان وجود الخلافة في المسلمين يتضمن لديهم معاني جميلة، من أهمها أن بقاء الخلافة يعني وجود نظام سياسي يجمع شمل المسلمين، مهما بلغ واقع حال هذا النظام إلى مستوى من الضعف والرمزية بفضل الدسائس الاستعمارية. أن بقاء الخلافة دليل على استمرار تاريخ المسلمين. أن بقاء الخلافة يعني بقاء الرباط الذي يبرر للمسلمين الاشتراك والمساومة والمساهمة في الدفاع الدولي عن بلاد المسلمين. أن بقاء الخلافة يقضي في أدنى الحدود الرمزية بأن لا تقوم بين بلادهم حواجز مصطنعة، وهم قد صنعوا الحواجز، فأصبحنا نرى بين كل بلد وبلد مسلم حدودا وحواجزا، وأصبح المسلمون مسجونون في بلادهم ولا يجتمعون إلا بالوطنية والقومية. أيها المسلمون، فرح أهل الكفر والعلمنة والنفاق والقومية بسقوط الخلافة، وحزن أولياء الله الصالحين، حزن الإسلام على سقوط الخلافة. أيها المسلمون، إن الخلافة لم تسقط إلا على جثث المجاهدين الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل الله ذودا عن معلم بارز من معالم دولتهم الإسلامية، ولن تعود الخلافة إلا بتضحيات كتلك إن لم تكن أكثر، وكما قالوا ما ضاع بالقوة لا يعود إلا بالقوة. وهذا زمن التضحيات. وقبل التحول عن ذكر الخلافة سأل من سأل: هل ستعود الخلافة؟ وهل ستقر أعيننا باجتماع كلمة المسلمين تحت خليفة ربانية رباني؟ لا شك أن هذا هو ما سيتمخض عنه المستقبل، وهو من أعلام نبوة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، روى النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنا قعودا في المسجد، وكان بشير رجلا يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاظا فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لقد اقتسم الغرب أراضي المسلمين لما سقطت الخلافة وأصبحت بلاد المسلمين بينهم مقسمة مجزأة، واستعمروها وأكلوا ثرواتها، ولكن كان لهم أهداف أرادوا أن يحققوها من الاستعمار. بعد سقوط الخلافة تزعم هؤلاء اليهود والنصارى أولا زعزعة المعتقد الإسلامي، وهي قص لجناح الطائر لمنعه من التحليق ثانية. فإذا كان المعتقد ساقطا فإن ما سواه يسقط. وأرادوا أيضا من أهدافهم تحقيق تبعية العالم الإسلامي للغرب، فأصبح أغلب المسلمين ذنبا للغرب لا يسير إلا تحت أمرهم وحسب مشيئتهم. وعملاء الغرب في بلاد المسلمين من الطواغيت والعلمانيين والمنافقين والظالمين كثير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أزل عروش الظالمين العلماء العملاء المنافقين. ومن أهدافهم التي أرادوها باستعمار البلاد الإسلامية استبدال أنظمة الحكم الإسلامية بأخرى تتجاوب مع القوى الاستعمارية، فهدموا الحكم الإسلامي. وها نحن نرى الثورات تقوم فتحكم العلمانية ولا تحكم بشرع الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكثير من المسلمين حتى مع ظهور روح الحمية فيهم لم يحكموا شرع الله، بل تحاكموا إلى القوانين الوضعية التي تخرج من دان بها من رقة الإسلام. أيها المسلمون، لما أسر لويس ملك فرنسا، ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية الثانية الذي هزم وأسر في المنصورة، ثم استفتدى نفسه وعاد إلى بلاده ليوصي بني ملته، لا يزال المسلمون يتذكرونها. انظروا إلى هذه النصيحة، يقول: لابد من تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات صليبية سلمية تستهدف ذات الغرض، ولا فرق بين الحملتين إلا من حيث نوع السلاح الذي يستخدم. تجنيد المبشرين الغربيين في معركة سلمية لمحاربة تعليم تعاليم الإسلام ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنويا. العمل على استخدام مسيحي الشرق في تنفيذ سياسة الغرب. العمل على إنشاء قاعدة الغرب في قلب الشرق العربي يتخذها الغرب نقطة ارتكاز له ومركزا لقوته. وإذا لم يكن اليهود كذلك فمن هم؟ ومعهم الرافضة. ولما ظهر للمستعمرين أن خططهم قد تخرج أمام العراء وأنها قد تفضح بخروج المسلمين من ربقة الظلم والسيطرة من عملاء الغرب الكافر، بدأوا يبعثون البعثات إلى الخارج. فبدأ بعض أبناء المسلمين يتعلم في بلاد الكفار، فيرجع علمانيا منافقا مواليا للغرب يحارب الإسلام ويدافع عن الكافرين. نشروا المدارس الأجنبية والتبشيرية الأساتذة الأجانب الذين استقدموا إلى مدارس المسلمين اقتبسوا مناهج التعليم من مناهج الكفار فبثوها بين المسلمين ورضي بها حكام المسلمين. وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فألد أعدائنا هم اليهود والنصارى، وهم من أكثر من يكيدون لنا، وهم الذين روجوا للفرقة بيننا وحاربونا ظاهرا وباطنا. وأنتم ترون أن بلاد المسلمين أصبحت نهبا بأيديهم، هذا يعزلونه وهذا يسجنونه وهذا يقتلونه، فبلاد المسلمين أضحت بأيدي الكفار وهم يتحكمون فيها. عجيب أمر هذا العالم كله، متصارع متناحر متباعد، إلا أنه إذا كان الأمر ضد الإسلام أصبح الكفر ملة واحدة، وأصبحوا يحاربوننا مجتمعون. المنافقون، اليهود، الأعراب، الرافضة، النصارى، المجوس، الهندوس، أهل الإلحاد، بأسهم بينهم شديد، ولكنهم يأتلفون ويتآلفون ضد المسلمين. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. ولكنهم اليوم مع بعضهم قد اتفقوا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب، وأصبحوا يحاربوننا مجتمعين. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون إلا علينا، فإنهم يجتمعون. وهذا تناقض عجيب، ولكن هذا ما يحصل في العالم قديما وحديثا. ومن رأى اليوم سيرى أن الإسلام هدفهم وأنهم يحاربونه. ومن تمعن في التاريخ وجد أن أعداءه ينطلقون إلى حربه بدوافع الحقد والخوف والثأر، وكل هذه الأسباب دفعتهم إلى حرب المسلمين. توارث الأعداء الحقد على الإسلام سلفا عن خلف، وتلقوه جيلا عن جيل، فكان عقيدة راسخة عند اليهود والنصارى، وعند الرافضة، وعند المجوس، وعند الهندوس، وعند أهل الإلحاد. عواطفهم تحركهم نحو حرب المسلمين. الجندي الحاقد يستطير حقده على نصل سيفه، والكاتب الحاقد يسيل حقده مع مداد قلمه، والمفكر الحاقد يسيطر بحقده على بنيات أفكاره، فيذهب في حرب الإسلام ويوجهها حربا فتاكة. الخوف من الإسلاميين، لا يخاف الإسلام، لا يخاف الصليبيون واليهود ومن معهم من ملل الكفر من أحد كخوفهم من الإسلام الذي يبدو لهم شبحا مروعا وليثا ثائرا لا قبل لهم به. ولذلك فهم حتى حينما يهاجمون الإسلام ترتعد فرائصهم وتبلغ قلوبهم الحناجر خوفا من هذا الدين. وقد أبلغنا إخوتنا المجاهدون أنهم إذا ما التقوا مع النصارى واليهود أو أهل الإلحاد أو المجوس أنهم يفرون من المسلمين فرارا عجيبا، ويذعرون ويخافون، وحق لهم أن يتوجسوا الخوف، فهو الذي زعزع عروشهم وأتى بنيانهم من القواعد. يقول أحد الكافرين المحاربين للإسلام من قادة الغرب الكافر: ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام، كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد في وجه الكفر والكافرين والاستعمار الأوروبي. هكذا يقول هذا الكافر. ما هي أسباب خوفهم من الإسلام؟ إنها أعداده المتنامية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فنحن أكثر الناس عددا، نحن المسلمين أكثر الناس عددا، ولذلك هم يخافون من أعداد المسلمين ويخافون من سرعة انتشار الإسلام. فهو الدين الوحيد الذي ظل ينمو ويتوسع ويكسب أرضا جديدة في كل يوم، ومؤمنين جدد في مختلف مراحل التاريخ والأيام والزمان. إنهم يخشون من الإسلام ويخافونه، ولكن لا بد أن نعلم أن هذا الدين منتصر، وأن أولياء الله ينتصرون، وأن النهاية والعاقبة والمستقبل لأهل الحق. فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. ولكن لا بد أن تعلموا يا عباد الله أن أخطر ما يخوف الغرب من المسلمين الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فهم يخافون من جيوش الإسلام ومن انتشار الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالإسلام لا يظلم ولا يجور في أحكامه، لكنه يفرض الجهاد لنشر لا إله إلا الله ولزالة العقبات من طريق الدعوة. خاضت الجيوش المسلمة معارك عديدة، ما زالت حتى يومنا هذا تعد على قائمة المعجزات الحربية في التاريخ. خاضت معركة العراق وفارس، وهدمت عرش كسرى رمز الاستعباد والظلم والطغيان في الشرق. هدمه المؤمنون الحفاة العراة الفقراء وسلاحهم، الله أكبر. وخاضت جيوش المسلمين معركة بلاد الشام ضد إمبراطورية الروم، وغلبت الفئة القليلة مئات الألوف من جنود الأعداء العريقيين في الجندية، وانتصر المؤمنون الحفاة الفقراء على جيوش الروم رمز الاستعباد والظلم والطغيان في الغرب. وخاضت جيوش المسلمين معركة مصر وحررتها من عبودية الروم وطغيانهم، ثم اتجهت الجيوش الظافرة غربا وحررت برقة، واشتبكت مع جيوش الروم في حرب دامت حوالي 50 عاما. استطاع خلالها المسلمون أن يحرروا الشمال الإفريقي بأسره، ثم يفتحوا شبه جزيرة إيبيريا الأندلس ويفتحوها، ثم يتوغلوا في فرنسا. أما الجهة الشرقية فقد فتحت جيوش المسلمين بعد العراق وفارس أرمينيا وأذربيجان وسجستان وكابل وخراسان والسند، ولم تمض 80 سنة منذ بدأ الجهاد في سبيل الله حتى كان المسلمون يرفعون راية الإسلام على رقعة تمتد من السند وبحر الهند إلى بحر الظلمات. ويح العروبة، كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهوا. وإن تراء لك الأقصى على كثب فسائل الصرح، أين العز والجاه؟ فتح المسلمون هذا العالم حين كانوا يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فهل بعد هذه الفتوح العظام يخالط أعداء الإسلام شك في أن الجهاد هو سر تقدم الإسلام الذي أوصل المسلمين إلى أقاصي العالم قديما، ولا يزال يناشدهم العودة إليه ليعيدهم إلى مراقل العزة والسؤدد، وسيبقى الخطر مداهما حتى نعود إلى الجهاد ونرجع إلى لا إله إلا الله وننتصر لدين الله. وخوف أعداء الله من أولياء الله المجاهدين الذين يرفعون راية لا إله إلا الله ويريدون الدولة الإسلامية من جديد، ولذلك هم يحاربونهم في أفغانستان وفي الشيشان وفي الشام وفي فلسطين وفي اليمن، تحت كل سماء وفوق كل أرض يحاربون من رفع راية لا إله إلا الله وأراد أن ينصر الإسلام والمسلمين. إنهم يثأرون من المسلمين، ولكنهم يعلمون أن الخطر الحقيقي عليهم يتمثل في هذه الأمة المؤمنة التي تحمل السيف وتريد الحرب والجهاد في سبيل الله. المستقبل للإسلام، المستقبل لنا يا عباد الله، ولكن لا يصنع المستقبل بالقعود، لا يصنع إلا بالجهاد في سبيل الله. إن الغرب كان محقا عندما حارب الدولة الإسلامية وفرغ المسلمين وحارب كل قائد يرفع لا إله إلا الله، ووضع العملاء والطواغيت والخونة وعملاءه لأنهم يحققون مصالحه. وسبب تخلفنا نحن المسلمين ليس أن ديننا هو الإسلام، لا، بل سبب تخلفنا أننا تركنا الإسلام وأصبحنا لا نعمل بما كان في الكتاب والسنة ولا بما أمرنا الله به. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأيضا تجاهدون في سبيل الله. أيها المسلمون، حل العالم كله في صلاحه عندنا، فنحن الذين نصنع صلاح العالم، ولا صلاح له إلا بالإسلام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وتباشير الفرج والعودة إن شاء الله قادمة بخروج أولياء الله لنصرة إخوانهم المسلمين في سبيل الله. عودة المسلمين إلى الجهاد ورفع رايته هي التي تنصرهم. ارتفاع صوت الله أكبر في كل مكان وائتلاف المسلمين على التوحيد هو الذي ينصرهم. ولن ننتصر على أعدائنا إلا بهذا. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والله يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولكن كيف بالعودة إلى دين الله؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فالعودة إلى الكتاب والسنة وإلى الجهاد في سبيل الله حتى ننتصر على اليهود وعلى النصارى وعلى ملل الكفر، ولا يكون هذا إلا بالجهاد في سبيل الله واجتماع الأمة على كلمة واحدة وتوحدها تحت راية التوحيد والجهاد وعملها بالكتاب والسنة. عند ذلك ننتصر على أمريكا وعلى اليهود على إسرائيل وننتصر على الصهاينة وننتصر على الروافض المشركين وننتصر على الكفرة والملحدين وعلى المجوس والهندوس، فإما أن يسلموا وإلا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن كانوا من أهل الكتاب أو فالسيف أو فالبندقية أو فالمدفعية أو فالحرب، ولا يكون نصر الإسلام إلا بهذا، فعودة إلى الله وانضواء تحت راية لا إله إلا الله وإقامة لشرع الله في الأرض وتوحيده. أيها المسلمون، إن خير أهل الأرض في هذا الزمان الذين يرفعون راية الجهاد، يدافعون عن المسلمين في كل مكان وعن أراضيهم، ويرفعون راية لا إله إلا الله، وهم الطائفة المنصورة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا الشهادة في سبيله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والظالمين، اللهم مزق عروش الظالمين. اللهم عليك بأمريكا ومن والاها، وعليك باليهود ومن والاهم، وعليك بالروافض ومن والاهم، وعليك بالملحدين ومن والاهم، وعليك بالهندوس ومن والاهم، وعليك ببلل الكفر كلها جميعا ومن والاهم. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.